بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التهيئ للصلاة. لما كانت الصلاة هي أعظم فروض الدين وعمود الإسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل، وفيه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وأنها مكفرة للذنوب والخطايا، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ولما فيها من صلة بين العبد وربه، فقد شرع الله لعباده طهارتين قبل الشروع في تلك العبادة العظيمة، مع الاستعداد النفسي والبدني لها، وذلك مناسب لهم ليحصلوا على الطهارة التامة بهذه الشعيرة العظيمة. وكما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. أما الاستعداد النفسي فقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الإمام الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله ساهون لاهن، يتغافلون عنها، وفي اللهو عنها والتشاغل بغيرها تضييعها أحيانا وتضييع وقتها. وقال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا الاستعداد يتطلب الصدق مع الله، مع كمال الإخلاص لله وحده. لذلك نجد أن الله تعالى عندما ذم المنافقين كما في الآيات السابقة وصفهم بالرياء، فقال في الأولى قال: الذين هم يراءون، وفي الثانية قال: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فجعل الله تعالى الرياء مبطلا للعمل، وذلك لكونه منافيا للإخلاص. والرياء هو أن يظهر الإنسان الأعمال الصالحة ليحمده الناس وليعتقدوا فيه الصلاح، وهذا والعياذ بالله من الشرك الخفي. لذلك توجب على العابد أن يخلص النية لله عند قيامه إلى الصلاة، وهذه الطهارة الأولى، وهي طهارة القلب من الشرك والرياء، وإخلاص العمل لله تعالى وحده. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال القاسمي في تفسيره: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخاف المصير إليه، أو يأمل لقاءه ورؤيته، أو جزاءه الصالح وثوابه، فليعمل عملا صالحا، أي في نفسه، لائقا بذلك المرجو، وهو ما كان موافقا لشرع الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي من خلقه إشراكا جليا،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.